الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى والمسلمين صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فلا ضلال لها أما بعد بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل قال رحمه الله تعالى باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المقصود ما ورد من الأحاديث والأخبار في بيان صفة شرابه والشراب ما يشرب من المائعات يعني. فسبق في بيان صفة قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الشراب نبي شراب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طريقة الشرب فستأتي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى البارية وإسناده صحيح سند صحيح لكن رجح الترمذي رحمه الله أنه مرسل فمن رواه مرسلا أصوب مما رواه موصولا ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم للشراب الحلو البارد ثابت في أحاديث أخرى كثيرة بل وأصوح حتى في البخاري كان يشرب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام وفي ذلك نحن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني يحب الماء الألبى والمنقوع بالتمر أو الزبيب أو المزور بالعسل فكل ذلك داخل في الماء في الشراب الحلوي البارد ولا يشكل على هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام من أحب الشراب إليه اللبن لأن الكلام في الشراب الذي هو من قبيل الماء والشراب إذا جمع بين الحلو والبرودة فيه حفظ للصحة ونفع للجسد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أبانا علي بن زيد عن عمر وابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد أنا ميمونة فجاءت بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سفرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقى الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء ما يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن والحديث إسناده ضعف حاصله أن يعني فيه كون ابن عباس دخل هو والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد على ميمون بن حال أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقدم كم شرابا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن الأحق بالشرب بعده هو من كان عن يمينه والذي كان عن يمينه ابن عباس وعن يسار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لخالد رضي الله تعالى عنه يعني تطيبا لخاطره وقال لابن عباس هل تؤثر خالدا بذلك فقال ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا يعني تبرك بسؤله عليه الصلاة والسلام وفي الإشارة إلى ما كان عليه ابن عباس من العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي مواضع أخرى النبي عليه الصلاة والسلام باشر بإعطاء الشراب إلى من يمينه من كان عن يمينه ولم يستأذن في أن يعطى لمن كان عن يساره. وهذا وقع مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه يعني كان في مجلس فأعطى الشراب من عن يمينه مع أن عن يساره كان أبو بكر، ولم يقل لي من كان عن يمينه هل تأذن لي أن أعطيها لأبي بكر؟ قال لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الرجل الصحابي الجليل المطمئن الخاطر الراضي بكل ما يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما كان عليه خليل خالد رضي الله تعالى عنه مع رياسته لقومه وشرف نسبه بينهم وقرب عهده بالإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجبر خاطره وأن يرفع من ذلك ويطيب خاطره بهذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام الذي ما أطعمه الطعام فليقل لهم برد نبيه زدنا خيرا منه، أما اللبن فيقول لهم برد نبيه وزدنا نبيه، فليس شيء يجزي هو بيت اللبن أو مكان اللبن، لأنه هو طعام وشراب، يعني يسد مسد الطعام ومسد الشراب. وهذا الجزء من الحديث له شواهد وله طرق يتقوى بها، وهو قوله اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه، اي في الطعام بخلاف اللبن اي الحليب فيقال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فهذا وان كان هذا الاسناد فيه علي بن زيد وابن جدعان ضعيف، لكن يتقوى بطرق اخرى. نعم. وكذا القصة في حق خالد فقد وردت من طرق أخرى. قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه عبد الله بن مبارك عبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسلة، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسلة. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، من بين الناس يقصد الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلو الذائب، فابن عيينة وصله وجعله من الزهري عن عروة عن عائشة، لكن أكثر الرواة جعلوه من طريق الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو الذائب، فرجحوا رواية الإرشاد واعتبروا رواية ابن عيينة شاذة، وبعض العلماء قال ابن عيينة ثقة فزيادته مقبولة وأثبتوا الحديث. وعلى كل فالرواية هنا رواية الأكثر أقوى، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب من الشراب الحلو البارد. قال أبو عيسى نعم. وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصل، يعني هنا الترمذي يبين وجه كون هؤلاء دخلوا على ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدخلون عليها؟ هل هم من المحارم؟ قال هي خالة خالد بن الوليد فيدخل عليه، وهي خالة ابن عباس فيدخل عليه، وزاد من باب الفائدة وخالة يزيد بن الأصم، مع أنه لا ذكر له في الحديث، لكن من باب تتميم الفائدة وزيادة الطالب فائدة. واختلف الناس في رواية هذا الحديث أي أخير عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد قال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة، لكن علي بن زيد في ضعف، وألحق الحديث قلت له ما يقويه. قال باب ما جاء في صفة شرب رسول الله، الأول صفة الشراب، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلو البارد، لكن صفة شربه كيف كان يشرب عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يشرب؟ الباب السادس ذكر فيه حديثين، وفي هذا الباب ذكر عشرة أحاديث، فبين الصفة التي كان يشرب عليها عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وشيء قال أنبانا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، شرب من زمزم وهو قائم، وإسناده صحيح قال رواه البخاري ومسلم، لكن قيل شرب قائما لبيان الجواز، وقيل شرب قائما لأن المكان كان فيه ضيق وزحمة فلا يمكن أن يشرب قاعدا. فلم يكن فيه مكان يستطيع فيه أن يجلس، فالشرب جالسا مع زحمة الناس حول زمزم فيه صعوبة، ولذا شرب قائما. وقد جاء في الحديث النهي عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ونهى وأمر الذي يشرب قائما أن يقئه، وقال للذي شرب قائما أتدري ما شأنه، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك الشيطان. فهذا الحديث كلها فيها بيان النهي عن أن يشرب قائما. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما في هذا الحديث، شرب زمزم وهو قائم. وفي حديث سيأتينا دخل على إحدى زوجات على إحدى يعني إلى بيته فوجد الكربة معلقة فشرب منها وهو قائم. فأما في زمزم فللضيق والزحمة، وأما في قضية الكربة فكانت معلقة. والحالة الثالثة شرب وهو قائم يوم يعني عرفة، لكن المراد أنه كان قائما على دابته، على دابته. هذه الأحاديث بعض أهل العلم قال هذا يدل على جواز الشرب قائما، والشرب قائما جائز مع الكراهة، والنهي عن الشرب قائما يحمل على الكراهة، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. وبعض أهل العلم يرى المنع مطلقا وهو الأقوى، فلا يجوز الشرب قائما إلا إذا كان لضرورة تمنعه من الشرب قائدا فليشرب قائما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر عن حسين المعلم عن عمرو شعيب عن ابن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. إسناد صحيح، لكن الغالب أنه كان يشرب قاعدا، متى شرب قائما؟ في هذه الحالة. ولعل عبد الله بن عمرو العاص رآهم في تلك الحالة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى للشرب قائما آفات، ومنها أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ويلاقي المعدة بسرعة فربما برد حرارتها، ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضر ضررا بيننا، ومن ثم سن له أن يتقيأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي شرب قائما أمامه قئه. قال النووي هذا على باب الاستحباب، ولأنه يحرك أخلاقا يدفعها القيم. نعم، يدفعها القيم. وأيضا أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما له سببه، وإلا فالشرب قاعدا هو الذي كان عليه غالب حاله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن الحجر قال حدثنا المبارك بن عاصم الأحول عن الشعر بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. إسناده صحيح وبمثل بمعنى ما تمثل الحديث السابق. قال حدثنا ابو قريب بن علاء محمد بن طريف الكوفي قال لا انا ومن نصر حدثنا ابن الفضيل عن الاعمش بن جلال بن ميسره عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن صبره قال اتي علي رضي الله تعالى عنه بكوز من ماء، اي كاس الكوز معروف، وهو في الرحبه، رحبه الكوفه كان يقعد فيها علي رضي الله تعالى عنه للقضاء بين الناس. ورحبه المسجد هي المكان المتسع، ورحبة المسجد مكان متسع، ولها حكم المسجد، لها حكم المسجد، وهي محوط عليها لأجل المسجد فتدخل في حكمه، بخلاف حريم المسجد فإنه تابع له ولكن ليس له حكمه. قال فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، يعني توضأ وضوءا خفيفا، ثم شرب وهو قائم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، كأن من كان متوضئا ولم يحدث ثم جاء ليصلي أو ليفعل شيئا يحتاج إلى وضوء فأراد أن يجدد الوضوء، هذا وضوءه، فهو وضوء خفيف. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. سنده صحيح وقد رواه البخاري. يعني توضأ من ماء زمزم ثم شرب منه وهو قائم والحديث قد سبق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم والصواب عن أبي عصام في أكثر النسخ عن أبي عصام أما نسخ أبي عاصم خطأ. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى هو أمرأ وأروى إسناده حسن والحديث صحيح قد رواه مسلم. كان يتنفس في الإناء يعني في الشراب والمراد خارج الإناء فيشرب الماء على ثلاث شرابات الشربة الأولى ثم يتنفس خارج الإناء ثم الثانية ثم يتنفس ثم الثالثة هكذا المراد يشرب الإناء من الإناء ثم يزيله عن فمه فيتنفس خارجه يفعل ذلك ثلاث مرات لأنه لا يتنفس داخل الإناء لأنه قد يغيره من أثر تغير فمه لطول ترك الأكل أو أن يكون بفمه أكل له رائحة فيتقذر منها. قال وهو أمرأ وأروى أمرأ من مرء الطعام إذا لم يدخل على المائدة وانحدر عنها طيبا بلذة فهو أمرأ استمرأ الطعام أي استلذ وكان له طيبا وأروى أشد في الري أشد في الري أن يشربه على هذه الثلاث الدفعات فهو أسلم أما أن يشرب دفعة واحدة فهذا قد يؤثر على بدنه كما قال أهل العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل وهو يشرب أبن القدح عن فيك ثم تنفس أبن أي أبعي أفصل القدح عن فيك ثم تنفس أي خارج الإناء أو القدح قال حدثنا علي بن خشرة قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن قضيب فيه ضعف عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين إسناده ضعيف والوارد عنه صلى الله عليه وسلم تنفس ثلاثا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر بن عبد الرحمن بن أبي أمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في كربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته إسناده صحيح قد رواه الترمذي في سننه وكذا ابن ماجه فدخل عليها هي كبشة بنت ثابت بن المنذر الأنصارية أخت حسان لها صحبة ويقال فيها كبيشة وقيل هي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوجة عبد الله بن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما ولها صحبة أيضا فوجد الكلب المعلقة فشرب منها أي من فمها ولعدم تمكن أن يزيلها ويشرب قائما فإن قيل فكيف يشرب من في الكربة وقد منع يوجه هذا بأنه ماذا كان عليه الصلاة والسلام كانت الكربة مغلقة بحيث لا يدخل بداخلها شيء ولأنه عليه الصلاة والسلام خلاف غيره فيتبرج بسؤله ولأنه يعلم أن أصحابها يعني يريدون أن يشرب من في الكربة حتى يتبرجوا بسؤله وإنما نهى عن الشرب من فم الكربة خشيت أن يكون بداخلها شيء فلا يعلم به فيشرب فيتأثر كما وقع للصحابة بعض الصحابة شرب من في الكربة وكان فيها حية فأذته بشربها فمات فقمت إلى فيها فقطعته أي قطعت فم الكربة لتتبرك به رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن أمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وقوله زعم بمعنى قال تأتي زعم بمعنى قال وتأتي بمعنى الكذب فالمراد هنا القول المحقق قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنتي أنس بن مالك وفيه جهاد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة ووقائه فقامت أم سليم إلى رأس الكلبة فقاطعتها. وهذا الإسناد فيه ضعف قد رواه أحمد، والصواب أن القصة كانت مع كبشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا أحمد بن نصر بن الزبوري قال أنبانا إسحاق بن منصور فيه ضعف الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل هي مجهولة عن عائشة بنت سهل بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وقال بعضهم عبيدة بن نائل وإسناده ضعيف وهو على المعنى الذي سبق أن ذكرناه. فغالب شربه عليه الصلاة والسلام كان قاعدا. قال باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث الواردة في التعطل الذي كان يفعله، وفي استعماله للطيب والعطر والرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر في هذا الباب سبعة أحاديث. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، إسناده صحيح. وقال رواه أبو داود السكة هي طيب يتخذ من شيء أسود أو قيل يخلط بمسك آخر، والأقرب أن المراد بالسكة هذا ظرف أو نعاء تقرب فيه الطيب، يقرب فيه الطيب أو يقرب فيه المسك أو يوضع فيه الطيب كما هو ظاهر من الحديث، يعني فإن السكة يتطيب منها ليس بها، يعني يأخذ منها فيتطيب عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أن المراد أنه نعاء أو ظرف يوضع فيه المسك، يضع فيه المسك عليه الصلاة والسلام، كان عنده شيء يتطيب منه عليه الصلاة والسلام، وذاك الشيء روعة يوضع فيه هذا الطيب أو يخلط فيه أنواع من الطيب فيتطيب منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لا يرد الطين، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطين، إسناده صحيح. وقال رواه البخاري، وهذا السنة في كان عليه الصلاة والسلام أن الطين لا يرد لأنه ليس فيه تكلفة ولا منة كبيرة وهو خفيف المحمل فلا يرده هذه سنته عليه الصلاة والسلام. ثم هو طيب ورائحة طيبة وحسنة وينبغي للمسلم أن يكون عليها في صلاته وفي سائر أحواله، ويتأكد ذلك في الجمعة والجماعة والعيد والمجالس الطيبة كمجالس العلم وملاقاة العلماء والفضلاء ونحو ذلك. الشمال ما تصحيح ما تبتوش ها؟ غير بلاد واللبن. وجاء في بعض الروايات الطيب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إسناده حسن قد رواه الترمذي لكن قال غريب. يروى اسمه وش الجدوى؟ لا هي ثلاثة هاي الحديث رفعي ثلاثة ولا لا وذكر أربعة لا طبعا أحد فيها ثلاثة كيف يذكر أربعة؟ الوسائل والدهن والطين وفي بعض النسخ الوسائل والدهن واللبن لا يجمع فهذا من هذه عليه الصلاة والسلام أن هذه لا ترد لأنها خفيفة المحمل وليس فيها منة كبيرة وفيها طين وفيها حسن وفيها خير ونفع وفيها خير ونفع. وقيل ما كان من هذا القبيل أيضا لا يرد ما كان من هذا القبيل لا يرد الوسائل جمع وسادة وهو ما يدع تحت الرأس أو يتكأ عليه سميت وسادة لأن يتوسل عليها ويعتمد عليها بالجلوس أو النوم تسمى أيضا في اللغة المخدة بكسر الميم بوضع الخد عليها. والدهن ما يدهن به من زيت ونحوه والطين لوضع الرائحة الطيبة وفي نسخ صحيحة وروايات أخرى ثابتة واللبن للحليب ومشتقات أيضا يلحق به لما فيها من النفع. وهذه التي لا ترد أوصلها بعض من مجموع حديث إلى سبعة يعني بعض الروايات والتمر وقد نظمها البازوري في بيتين فقال عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء خلان إذا ما بها قد أتحف المرء خلان فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان هذه سبعة الحلو شيء الحلو واللبن والدهن يدهن به ويكون فيه طيب وشك والوسادة ورزق لمحتاج شيء من الطعام وغيره يحتاجه الشخص والطيب والريحان وهو نوع من الطيب أيضا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحقري عن سفيان عن جرير عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي في بعض النسخ لا توجد هذه الطفاوي فالرجل مبهم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه اسناده ضعيف. ثم ذكره من طريق اخر ايضا قال حدثنا عليه بن حجر قال انبان اسماعيل بن ابراهيم عن الجبير عن ابي نضره عن الكفاوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى وهذا في اسناده ضعف في اسناده ضعف لكن قد اتفق اهل العلم على هذا والحديث له طرق والضابط في التفريق بين طيب الرجل وطيب المرأة أن طيب الرجل له رائحة لكن لا أثر على دمه بخلاف طيب المرأة فإن له أثر وليست له رائحة ولهذا لأن المرأة لا يجوز أن تطيب وتمر على الرجال ليروا أو ليجدوا رائحتها. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معها العشاء الآخرة وقال أيما امرأة تطيبت ثم مرت على الرجال ليجد ريحها فهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ما خرجت المرأة أما في بيتها فلها أن تستعمل من الطيب ما شاء ما كان له أثر أو كان له رائحة أو له أثر ورائحة. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواب عن حنان ومجهول عن أبي أثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحة فلا يرده فإنه خرج من الجنة وإسناده ضعيف مع أنه مرسل وقد رواه الترمذي. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان هذا غير هذا الحديث أي أنه لم يرد مثل هذا الحديث والحديث فيه ضعف في هذه النسخة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم جاء بعد الترمذي لأن الترمذي وفاته سنة 79 ومئتين وابن أبي حاتم هذا وفاته سنة 21 و300 أو أزيد فجاء بعده فيكون هذا النقل الموجود هنا من إدخال بعض النساخ أو الشراح وليس هو في نسخة الترمذي رحمه الله. قال وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كتبه التأديب حنان الأسدي من بني أسد بن شريك وهو صاحب الرقيق عن مراد مسدد هو مسدد بن مصرهد بن مصربه المحدث وروى عن عثمان النهدي وروى عن حجاج بن عثمان الصواب سمعت أبي يقول ذلك نعم قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد الهمداني وهو متروك قال حدثنا ابي وضعيف عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالقى جرير رداءه ومشى في ازار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رايت رجلا احسن صوره من جرير الا ما بلغنا من صوره يوسف عليه السلام واسناده ضعيف بل ضعيف جدا وأما المثل ففيه كون جرير بن عبد الله عرض بين يدي عمر بن الخطاب لأن جرير رضي الله تعالى عنه كما سيأتي وكما معروف في سيرته كان لا يثبت على الفرس وقد أسلم في العام الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فكان لا يثبت على الفرس إذا ركبه لا يستطيع أن يثبت عليه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وجعله بالثبات فصار يثبت على الفرس فكأنه في خلافة عمر لما جاء الجند أراد عمر أن يتفرس فيهم ليعرف فعرض عليه جرير فأراد أن يتأكد من الأمر هل لا يزال يثبت على الفرس وهل لا يعني صار عنده ما به فيه إقدام ونحن ذلك هكذا قال بعض أهل العلم وبعض العلماء قال لا يصح هذا لأنه ما دام ضرب النفس على صدره صار يثبت على الفرس فعمر متأكد من أنه لا يزال يثبت على الفرس فمشى ألقى بالرداء ومشى بإزاره فقال خذ رداءك وذكر حسنه عمر ما رأيت أحسن صورة من جرير إلا ما بلغ من يوسف عليه الصلاة والسلام لبراعة جمال يوسف عليه الصلاة والسلام والحديث هذا أو الأثر لا يظهر له مناسبة مع هذا الباب إلا ما ذكره ابن حجر قال وجهه أن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب ريحها ففيه إيماء إلى تعطل الصحابة ابتداء بمنسوسهم في تعطله يعني كأن صورة جمال الصورة تدل على طيب الرائحة فكأن الصحابة كانوا على رائحة طيبة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه بعد وقال شيخنا صفوان يقال أطيب الطيب الماء فهو من هذا الباب أي النظافة فالمناسبة الإشارة إلى النظافة وهذا له علاقة بالطيب والله تعالى وصلاة الضحى تصلى جهرا أو شهرا صلى سرا والذي أخرج الزكاة الفطر نقد الهدي يعيدها إذا كانت السنوات السابقة مبنية على الفتوى لا تعيد أما الآن فتخرجها لكن لا تخرجها إلا صبيحة يوم العيد يقول ذكرت قال الشيخ صفوان هل عنده كتاب مطبوع للسماع؟ لا ولكن إملاء منهم عند قراءة الكتاب عليه أفضل نسخة للشمائل فيما أعلم التي هي بتحقيق ماهر الفحم يعني اعتمد على نسخ كثيرة وأيضا نسخة الشيخ الألباني لكن هي مختصرة اقتصر على ما صح فقط ما هو أفضل وقت لنوم القيلولة قبيل الظهر هذا أفضل هل توجد فتاوى مطبوعة للعلامة محمد إبراهيم؟ أيوه موجودة 11 مجلد جمعت كلها يقول شيخنا لا تنسى أن تذكر لنا الحديث الذي يتحدث عن النساء العشرة سيأتي يفصلنا عنه 30 حديثا لا أدري إذا كان غدا نصل إليه أو لا هو برقم 53 و200 ذكره المصنف في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السهرة أي في السهرة نحن الآن في كم؟ في 35 كم حديث؟ أنا واصل في 23 و200 وهو يأتي في 52 و200 لا أدري إذا كان غدا تحمل رمضان 29 غدا غدا 29 يعني إذا كان الحقنا الحقنا وإذا ما الحقنا شو يقول بداية تكبير يوم العيد الأظهر أن يكون من ليلة العيد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ما له، وإكمال العدة يكون بآخر يوم نصومه، فله أن يكبر من بعد غروبه أو من بعد أن يعلم أن غدا العيد، وصباحا أيضا حتى يأتي المصلى حتى يخرج الإمام للخطبة. ثبت ابن مسعود في التسبيح بين التكبيرات العيد، نعم يقول الله أكبر كبيرا حمدا كثيرا أو اللهم لك الحمد حتى ترضى إلى نحوها. إذا لم يهتدي لصلاة العيد إلا في اليوم الثاني، هل تكون صلاة العيد قضاء أو أداء؟ يصليها في اليوم الثاني وهي أداء لأنه وقتها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأسئلة تحتاج إلى طول، بعض الأسئلة تحتاج إلى طول جواب لا يمكن. يقول هذا يعني الإنسان في فرنسا واحد كيلو سميد، الكيلو من السميد الدقيق يعني 2 يورو، هل يحول نفس القيمة؟ لا، في المكان الذي يخرج، إذا كان أخرج هنا فيشتري بالمال هناك ويخرج، إذا كان أخرج هنا يبعث المال هنا يشرب من الزكاة ويخرجها. التكبير في العيد يكون بالانفراد، بالانفراد كل على حدة، كل على حدة. ما معنى الذهب المحلق؟ هو الدائر على العضو، على العضو يكون دائريا على عظمه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.